إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، فإن من الأخلاق الفاضلة التي حث عليها الإسلام الحب في الله. والحب في الله عباد الله، قبل أن يكون خلقا من أخلاق المسلم، فهو أصل من أصول الإيمان، وأصل من أصول اعتقاد السلف الصالح عليهم الرضوان، من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ومعنى الحب في الله والبغض في الله أي حب المؤمنين والولاء لهم، وبغض المشركين والكفار والبراءة منهم. قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال أيضا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. فيجب الاعتقاد أن الموالاة والمعاداة من الأصول المهمة في هذا الدين، ولها مكانة عظيمة في شرع الله عز وجل. فالحب في الله من أوثق عرى الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. فالإيمان كالقلادة والسلسلة يشد بعضها بعضا، وأشد هذه وأوثقها هو الحب في الله والبغض في الله، كما نص على ذلك الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. وهي سبب من أسباب تذوق حلاوة الإيمان ولذة اليقين. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. وهو طريق أيضا لاستكمال الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. والمحبة في الله هي أيضا الصلة التي تكون بين المجتمع المسلم، وعليها يقوم أساسها. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم، أي لا يكون إيمانه كاملا حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. وينبغي على المسلم عباد الله أن يفرق بين أمرين هامين في المحبة في الله، أن يفرق في الحب في الله والحب مع الله. وهذا أيضا يتبين من خلاله أصل من أصول الإيمان، فلا بد من التفريق بين هذا وذاك. فالحب في الله هو من كمال الإيمان، والحب مع الله هو عين الشرك، هو عين الشرك المنافي والمضاد للتوحيد. والحب مع الله وذلك أن المحبة في الله هي تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى، وتمكنها من قلب العبد توجب أن يحب ما يحبه الله، فكذلك أو فكان ذلك الحب له وفيه سبحانه وتعالى، كما يحب أنبياء الله ويحب رسله وملائكته وأولياءه لكونهم يحبهم الله عز وجل، وكما يبغض من يبغضهم لكونه تعالى يبغضهم، وهذا بخلاف الحب مع الله فهو نوعان. أما الحب مع الله عباد الله فهو نوعان: نوع يقدح في أصل التوحيد وهو شرك بالله عز وجل، ونوع يقدح في كمال الإخلاص ومحبة الله عز وجل. فأما الأول كمحبة المشركين والكافرين لأصنامهم وأوثانهم وأندادهم، قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وهؤلاء المشركون يحبون أوثانهم وأصنامهم وآلهتهم، يحبونها مع الله كما يحبون الله، فيصرفون لهم جميع أنواع العبادات كالدعاء والاستغاثة والاستعانة والنذر والذبح وغير ذلك. فهذه المحبة محبة تأله ومحبة موالاة، يتبعها الخوف والرجاء والعبادة والدعاء، وهي محض الشرك الذي حذر منه الله عز وجل في كتابه، وهو الشرك الذي لا يغفره سبحانه وتعالى، ولا يتم الإيمان إلا بمعاداة هذه الأنداد، هذه الأنداد وشدة بغضها وبغض أهلها ومعاداتهم ومحاربتهم. وبذلك أرسل الله عباد الله جميع الرسل، وأنزل جميع الكتب، وخلق النار لأهل هذه المحبة الشركية، وخلق الجنة لمن حارب أهلها وعاداهم فيه وفي مرضاته. فكل من عبد شيئا فقد اتخذه من دون الله إلها ووليا، وأشرك به كائنا ما كان ذاك المعبود، ولا بد أن يتبرأ منه. فهذا النوع الثاني من المحبة مع الله. أما النوع الثالث الذي لا يقدح في التوحيد وإنما يقدح في كمال الإخلاص وكمال محبة الله عز وجل، فهو محبة ما زينه الله للنفوس من النساء والبنين والذهب والفضة وغير ذلك من أمور الدنيا، فيحبها العبد محبة شهوة كمحبة الجائع للطعام والظمآن للماء. فهذه المحبة تكون على ثلاثة أنواع، إن جعلها تابعة لمحبة الله عز وجل فهي توصله إلى الله، فإن أحبها لله عز وجل توصلا بها إليه واستعانة على مرضاته وطاعته أثيب عليها، وهذا كحال أكمل الخلق عليه الصلاة والسلام الذي حبب إليه من هذه الدنيا النساء والطيب، كما قال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عين في الصلاة. فكانت محبته لهما عونا له على محبة الله، وعونا له على تبليغ رسالة الله والقيام بأمره. فإذا وقعت هذه المحبة للعبد فهي أيضا من استكمال الإيمان، وبها يصل إلى الرحمن سبحانه وتعالى. أما إن أحب الأمور الدنيا لموافقة طبعه وهواه وإرادته ولم يؤثرها ويقدمها على ما يحبه الله ويرضاه، بل نالها بحكمه، بحكم الميل الطبيعي إليها، كانت من قسم المباحات ولم يجعلها طريقا توصله إلى مرضات الله، فهذه لا يعاقب عليها، إذا لم يقدمها على محبة الله عز وجل، وإنما فعلها وأحبها لميله الطبيعي إليها، لكنه ينقص من كمال محبته لله والمحبة فيه. أما إن كانت أمور الدنيا هي مقصوده ومراده وسعيه في تحصيلها والظفر بها، وقدمها على ما يحبه الله ويرضاه منه، كان ظالما لنفسه متبعا لهواه. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، كما قال عليه الصلاة والسلام. عباد الله، إذا عرف العبد وعرف المسلم قدر هذه المحبة، المحبة في الله وأن منها ما يوصله إلى الله عز وجل لأنه أحب بحب الله. فلا شك أنه ورد فضائل كثيرة في الحب في الله، أن يحب المسلم أخاه المسلم. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون لجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. أين المتحابون في جلالي؟ أي أين المتحابون في إجلالا لي وتعظيما لي ومحبة في؟ أي أن هذه المحبة إنما هي من أجل الله سبحانه وتعالى، ومن أجل إجلال الله وتعظيم الله، لأنه هو الذي أمر أن نحب المسلم، لا نحبه إلا لله سبحانه وتعالى. فمن إجلال الله وتعظيمه إجلال أوليائه ومحبتهم. وقد ورد في السنة ما يبين هذا الأمر، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصر. فإكرام هؤلاء وإجلالهم فهو من إجلال الله عز وجل وتعظيمه. فمحبة الأولياء الله من أعظم القرب التي يتقرب بها إلى الله، بل كان من السلف من كان يخاف على نفسه من الرياء وعدم الإخلاص في أعماله إلا في الحب في الله، لأنه لم تكن محبتهم لإخوانهم لغرض من أغراض الدنيا، بل كانت لله وفي الله عز وجل. يحبه لأنه مطيع لله، قريب من الله، يعمل بأوامر الله وينتهي عما نهى الله عنه، كما قال مسلم بن يسار عليه رحمة الله: ما من عملي شيء إلا وأنا أخاف أن يكون قد دخله ما يفسده إلا الحب في الله. وقال أيضا: مرضت مرضة فلم يكن في عملي شيء أوثق في نفسي من قوم كنت أحبهم في الله. فالحب في الله أن تحب أولياء الله وهم الأتقياء العلماء الفضلاء، وتحب إخوانك الطائعين لله، فهذه المحبة تكون لأجل تعظيم حق الله عز وجل، لا لغرض من الدنيا زائل. فالمتحابون منزهون عن شوائب الهوى والنفس والشيطان، فلا يتحابون إلا لأجل الوجه الملك الديان، لا لشيء من أمور الدنيا. ولا تكن أيها المسلم كما قال الشاعر: كم من أخ لك ليس تنكره، كم من أخ لك ليس تنكره، ما دمت في دنياك في يسر، متصنع لك في مودته، يلقاك بالترحيب والبشر. فإذا عدا والدهر ذو غير، دهر عليك عدا مع الدهر، فارفض بإجمال المودة من يقل المقل ويعشق المثر. وعليك من حالاه واحدة في العسر، إما كنت وفي اليسر. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ومن فضائل الحب في الله عباد الله ما ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. وذكر من هؤلاء السبعة رجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق على ذلك، اجتمع على ذلك وتفرق. فهذا الحديث وصف سبعة من الناس، أو ذكر أصنافا سبعة يظلهم الله عز وجل في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجلان تحابا في الله. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المتحابون في الله في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله، يغبطهم بمكانهم النبيون والشهداء. وعن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: حقت محبتي على المتحابين، أظلهم في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظلي. والظل الوارد هنا في هذه الأحاديث ورد مضافا تارة إلى الله من باب التشريف، من باب التشريف كما يقال بيت الله وناقة الله وغير ذلك، وورد مضافا إلى العرش فهو من صفات عرش الرحمن يستظل به من يشاء الله من عباده، فالظل ظل العرش يقيهم به سبحانه وتعالى ما يحصل في ذلك اليوم من الأهوال العظام، فهو في رحمته تحت ظل عرشه. وقال وقوله صلى الله عليه وسلم ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرقا، دليل أن هذه المحبة في الله ثابتة عند الاجتماع وعند التفرق، فلا يحبه لغرض دنيوي فيظهر محبته فقط عند الاجتماع وبعد ذلك يقتابه ويتكلم فيه بل يبغضه ويحسده، فسبب اجتماعهما الحب في الله واستمر على ذلك حتى تفرقا، حتى تفرق من مجلسهما وهما صادقان في حب كل واحد منهما صاحبه لله تعالى. وروى مالك في الموطأ عن أبي حازم بن دينار عن أبي إدريس الخولاني رحمه الله أنه قال دخلت في مسجد دمشق فإذا فتى شاب براق الثنايا وإذا الناس معه إذا اختلفوا في شيء أسندوا إليه وصدروا عن قوله، فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل، فلما كان الغد هجرت أي بكرت فوجدته قد سبقني بالتهجير ووجدته يصلي، قال فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه ثم قلت والله إني لأحبك في الله، فقال آل الله، قال فقلت آل الله، فقال آل الله، فقلت آل الله، قال فأخذ بحبوة ردائي فجبذني إليه وقال أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في. فهذا أبو إدريس رحمه الله أخبر معاذا بأنه يحبه لله، وهكذا ينبغي لمن أحب أخا له في الله أن يخبره بذلك. ففي السنن عن أنس بن مالك أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر به رجل فقال يا رسول الله إني لأحب هذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعلمته أي أخبرته بذلك، فقال لا، قال أعلمه، قال فلحقه فقال إني أحبك في الله، فقال أحبك الذي أحببتني له. وعن المقدام بن معد كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. فهذا من أسباب زيادة المحبة بين الإخوان، وفيه الحث على التودد والتألف، وذلك أنه إذا أخبر أنه يحبه استمال قلبه واجدلب به وده، وفيه أنه إذا علم أنه محب له قبل نصحه ولم يرد عليه قوله في عيب إن أخبره به. وفي حديث معاذ السابق قال قال الله وجبت محبة للمتحابين والمتجالسين فيه، فأخبر أن الله يحب المتحابين فيه وأنه يحب المتجالسين فيه الذين يتجالسون في محبتي بذكري ويتلاقون على الخير، فلذلك قيل لقاء الإخوان جلاء الأحزان. والمتزاورين فيه فتكون زيارة بعضهم لبعض لله لا لطلب الدنيا ولا لغرض من أغراضها. وجاء بيان ذلك عباد الله في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله له على مدرجته ملكا أي وكل له على طريقه ملكا يرقبه وينظر ما يفعل، قال فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية، قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ أي هل لك عليه دنيا أو مال أو غير ذلك تراعيها لتدوم لك؟ قال لا، غير أني أحببته في الله عز وجل، قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. والمتباذلين في أي الذين يبذلون أنفسهم في مرضاته سبحانه من الاتفاق على جهاد عدوه وغير ذلك مما أمروا به ويعطيه ماله إن احتاج إليه. وفي هذا الحديث ف فضل زيارة الإخوان، فضل زيارة الإخوان بعضهم مع بعض، وهذا أمر بقي اسمه وذهب رسمه، فإن الإخوان في الله عز وجل أعز من بيض الأنوق كما يقال. وكان بعضهم ينشد: ما هذه الألف التي قد زدتم؟ فدعوتم الخوان بالإخوان، ما صح لي أحد أصيره أخا في الله حقا لا ولا الشيطان، إما مول عن وداد ما له وجه وإما من له وجهان. وقال آخر: ألا إنما الإخوان عند الحقائق، ولا خير في ود الصديق الممابق، لعمرك ما شيء من العيش كله أقر لعيني من صديق موافق، وكل صديق ليس في الله وده فإني به في وده غير واثق. ولذلك كان يقال: عباد الله، شر الناس من هو في الظاهر صديق موافق وفي الباطن عدو منافق، لعمرك ما ود اللسان بنافع إذا لم يكن أصل المودة في القلب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا إخوة في الدين متحابين متوادين، وأن يذهب عنا الشحناء والبغضاء من قلوبنا، ويحفظ ألسنتنا من الكذب والحسد من الكذب والنميمة والغيبة وغير ذلك من الأخلاق الرذيلة، وأن يطهر قلوبنا من الحسد والبغضاء والشحناء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر الشرك والمشركين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية، اللهم عجل برأهم، اللهم عجل شفاءهم، اللهم عجل شفاءهم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.